قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وما كنا سارقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أبو عمرو بإبدال الهمز. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمز.